تعالى وخالق ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكل من يتقي الله يجعل له مخرجا وكل من يتقي الله يجعل له مخرجا وكل من يتقي الله يجعل له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حقيقة أن وجدتم حاضرا ووجدت زائرا ولذلك إذا تعقلون إذا تكلم تعقل خاص يعني ما محمد كان يتكلم في الموضوع لكن لمست أو سمعت طرفا من الحديث حديث سعد بن وقاص بن رواه بن قوم وروح في الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر أربعة رجال من الحديث يعني تأخذ يعني طرف الكلام من هذا الحديث لكن بعد ذكر الحديث الآخر رواه الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا أبي جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن سيدنا أبي شيبة وتقارب في مثل الحديث قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن ابن علي عن حجاج الصواد عن نسر بن ابي كثير عن بلال بن ابي نعيمه عن عقار بن يسار عن معاويه بن الحسن السلمي رضي الله عنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فعتق رجل لي بالصوم فقلت يرحمك الله قال من الصوم جاءت قارون فقلت يا حكمة الله ما لكم تنظرون الي فجعل يضربون بايديهم على اصحابهم يستنبطونني ويقتلوني بكسر قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خدماته لاني هو وامي ما رايت معلما قبله وما بعده احسن تعبيرا منه فلا كهرني ولا ضربني ولا تسمين ولا شريك قال ان الصلاه لا يفتح فيها من كلام الناس شيء انما هي التكبير والتكبير وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ان الحديث عهد بجاهليه وانهم رجال يتم استخدامه قال فلا تاتهم قال ومنا رجال يجدون في صدورهم يتطيرون او ومنا رجال لا تطيرون قال هذا شيء ان رجاله في صدورهم فلا يصدنكم هذا اظن به فلا يصدنكم بروايه محمد بن الصباح وفان روايه ابو بكر بن رشيد فلا يصدنكم قول هذا عن سيد الكهف فيلوم على عيوبه فقال وكان نبي من الانبياء يخط فايما رجل لا تقى خطه خط ذلك النبي فلا قال وكان في جاريه فرع بن النبي بين مسلم والجاريه وانا رجل من بني ادم اعطف كما يصفون فجاء الذئب فعدم على ظنه فاخذها فسقطتها فسمع رواه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا سمعه ليس في روايه مسلم لكن هو يعني في مجموع الروايات فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رايت ذلك قلت يا رسول الله افلا اعتقها قال اسمي بها سمعت بها فقال يا جواري ان الله قال في السماء قال من اين قالت انت رسول الله قال اعتقها ايها المؤمن الحقيقه هذا الحديث حديث جليل يقول بفوائده جسام فنصب على بعضها أول هذه الفوائد هو قول معاوية رضي الله عنه فبأبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أحسن تعليما مني يعني لا قبله ولا بعده ثم ذكر لماذا قال كما كهرني كهرني بمعنى قهرني والكاف الخاص من ثلاث متقاربه مثل الضاد والدال مثل الضاد والجاي وهكذا في حروف متقاربه تكون مثل الضاد عن مكان بعضها فما كهرني اي ما قهرني ما اظلمني ولا اهانني بما علمني انظر الى التباين بين موقف الاصحاب وبين موقف الرسول عليه الصلاه والسلام فهذه ننظر الى التباين بين موقف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبينه صلى الله عليه وسلم لما عرف رجل من القوم فقال معاوية بن الحسن رضي الله عنه بصوت عال يسميته يرحمك الله ومعاوية بن الحسن رضي الله عنه محظوظ لأن الكلام هو كالثلاث كان مباحا في أول الإسلام كان الرجلان يقفان في الصف يكلم أحدهما الآخر وكان إذا جلس مثلا التشهد كان يلعبون بالحصى حتى نزل قول الله عز وجل يقول لله الكريم فمنع من الكلام وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه لما هاجر الهجرة الأولى من الخلفاء كان الكلام مباحا فلما رجع في الحجم الثاني وكان الكلام مباحا قبل أن يهاجر وافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فلم يرد ولم يكن عنده علم بتحريم الكلام فلم فوجد في نفسه وجدا شديدا وظن ان النبي عليه الصلاه والسلام واجب عليه لانه لم يرد عليه السلام فلما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود ان الله يحدث من امره ما يشاء بهما احدث ان لا تسلموا في الصلاه فكان الكلام مباشر فقد يكون الحكم او قد يكون الامر على الاباحه ثم يحرم ولا يعلم بعض من شهد الاباحه التحريم فيظن ان الامر على العهد الاول ويكون محظورا في ذلك وان التحريم الكلام كان ابتداء لا يجد لمعاوية عذرا لأن الصلاة أول ما قول بطل حرم الإسلام مثلا فلماذا تكلم لكن من يتكلم فلا ربما من يكن عنده علم بنسخ الصلاة في الصلاة ولذلك كان على العهد الأول وهو الإباحة فلما عرف رجل من القوم سمته قال يرحمك الله قال ترانيم القوم بأبصارهم كل ترانيم بالجمعة كل عين حدث بها أظن ده أهل حجر أهل حجر إن كيف تسمع عين تحدث الجمعة وهذا تحذير من مدى الغيظ ومدى الغضب الذي اعترى بعض الصحابة لسلام عليه الحسن ترانيم القوم بأبصارهم فقلت يا فتنة إلياه يسمر يهولى سلم يا فتنة إلياه ما تنظرون إلي فهم يعلمون تحريم السلام في الصلاة فبالتالي يقولون كيف تتكلم عن تحريم السلام في الصلاة لا لأن المهتم ارتكب أن ارتكب المخالفة مثل ما يذكرونه مثلا في بعض المحاضرين يسجل محاضرة الاستوديو فسمع صوت يبدأ ضغط شديد جدا قطع الرجل المحاضرة وطلع يشوف المكان اللي عمال يقف هنا ويريد يعلق لو كفى من نوع الإدعاء. نرجو الهدوء أن نحو ذلك. فلما كان وافق واياه ما لهم حاضرين اليه فجعلوا يضربون اكخاذهم بايديهم يخلصون. قال لكن مثبت يعني انتبه وثبت بعدما انتهى من الصلاه. قال كما بني او قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وابي امي بأبي يعني أهديه بأبي وأمه ولا يوجد أغلى من الأب والأم وأنا يتميز يسجد بأغلى ما يملك بأبي هو وأمي أي أهديه بأبي وأمه. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ليس ما كفرنا ولا سكننا ولا ضربنا. إذا أول درس نحن نتعلمه من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعنف المخالف حتى توصل إليه الحب. لماذا تعامله على أساس أنه عارف وخالف؟ لماذا لا تعامله على أساس أنه يجهل الحب؟ لا تقترب أنه يخالف عنك لكن اقترب انه يجهل الحكم فتوصل اليه الحج اولا. وهذا الرجل من النبي عليه الصلاه والسلام والصدق الظاهر والباطن هو الذي جعل اصحابه يتعلقون به والدعيم ناجح هو الذي يجعل الناس يتعلقون به. فانك اذا احببت انسانا تبعته إذا أحببته تبعته. ورسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا الخلق منه الحديث الذي سمعته وأنا سمعت طرفا منه من سيدنا محمد حسان وهو حديث هذا النبي الصادق لما يقول يا رسول الله لما أبى المبايع عبد الله بن أبي طلحة بعدما جاء عثمان شفيعا ومتعلمين من جلس عثمان وجاء شفيعا وقال ثلاث مرات بايع عبد الله وفي كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحدى ولا يبايع حتى بايعه بعد المره الثالثه ثم التفت النبي عليه الصلاه والسلام الى اصحابه وقال اليس منكم رجل الرسول اذ راني كففت يدي عن بيعه هذا ان يكون اليك رجل ضعيفا. قال يا رسول الله لا نعلمنا في نفسك هل أومأت إلينا بعينيك غنيهم كذا؟ فقال وذا الخلق إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خذ الظاهر والباطن فأقول له هذا الأثر لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين يكون خائنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأي نبي ينبه عن الخيانة قبولها وحضورها. الخيانة عامة ولو ضبط متلبسا به الخيانة سقط كل رمز سقط كل معنى يتكلم به. لذلك ما استطاع أهل الكفر أن يتعلقوا من بلاد كبير ولا بصغير. أخرجوا أهل بيت من صلياتكم إنهم أناس يتطهرون. هو ده عام رجل يتطهر هو ده عام يظن به صاحبه لم يجد شيئا الا ان يظنه بالفضل الذي فيه مثل ما فعل الحجاج المصري سقط لما حصل بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الحرب المعروفه وانتهت بالقصه الجميله وهي تعليق عبد الله بن الزبير بعد قتله على نفسه النبي. كان ايام الحرب المغيره بينهم الحجاج المصري سقط عير اسماء بنت ابي بكر وكانت رضي الله عنها بلغت 100 عام وعين كان راه حاسم في انتظاره فكان يقول ذات النطاقين التي تفعل وتفعل وتفرد ابننا ذات النطاقين لعيرها لانها ذات النطاقين. فلما يعني بلغ ذلك ابن الزبير قال تلك الحكايه ظاهر عنك عارها وذات النطاقين ده يعير به ده صارت لها انها حسنت وفقها وفقها وقد دخلوا الطعام وكانت بجزء وكانت يعني بطرد الطرد على وفقها من تكفين يا عبد الله بن الزبير كانت بتصعد الجبل العالي لتحمل الطعام والشراب وتوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر. يعني مثل المثال ان يعير المرء بما ينبغي ان يمدح به إذا محاسن الناس يدل بها عدة عيوبا فكل كيف أعتبر؟ الحين في الذي أمدح به وينبغي أن أمدح به فعيوبا فكل كيف أعتبر؟ لما يعتبر المرء عن الخبير فكيف أعتبر عما ينبغي أن يمدح به؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي لم ينبغي للعلم أن تكون له خائنة الأمر. فيتعلمون من خلقهم عليه الصلاة والسلام الصادق في الظاهر والباطن، والصدق والذي يوصل الكلمة. في حكمنا دعاء كثيرين لهم ألفاظ رميانة ولهم دوام، لكن بمجرد الناس ليست دعوتك. بمجرد الناس ليست دعوتك. الصدق يوصل أخلص دينك لله يخفيك العمل الحميد. وأيضا من الاحاديث التي تبين لك خلق النبي عليه الصلاه والسلام ودعوته لاصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس مع اصحابه اليوم فقال: دخلت الجنه فرايت قصرا ورايت عليه جاريه تتوضا فسالت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر وكان عمر جالسا. ورأيت عليه جارية وضيئة فقلت: من هذه؟ قال: امرأة عمر. قال فالتفت إلى عمر وقال: فلما ذكرت غيبتك يا عمر وليت مجهرا. يراعي أصحابه حتى في المنام، يراعي أصحابه وفي وفي لأصحابه حتى في المنام. يعني إذا كان صاحبه يتحذر من هذا فلا يمكن أن يأتي هذا الشعر على الإطلاق وموت المناء. فكيف إذا كان ذلك في اليقظة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إحنا بنتعلم منه كيف نخطف قلوب الناس. أي دعوة ينادحها لها ثلاثة أركان، وبقدر تحقيق الأركان الثلاثة بقدر نجاح الدعوة وبقدر الخلل يكون الأركان. الدعوة أي دعوة ناجحة أو غير ناجحة لها ثلاثة أركان: الداعية والمدعو والدعوة المقصودة. فالداعية ينبغي أن يتخلق بأخلاق وأن يجتنب أخلاقا، والمدعو مطلوب منه أمور، وما ينبغي ان تبلغه الى ذلك المدعو له ضرر ايضا. فلا ينبغي ان تبلغه الباطل ولا ان تعلمه البدع. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت وقلت؟ قال رشد: اشترط عليك ان تعلمني الرشد. فانه لا يحل تعليم الباطل على الاخلاق. إذا لا بد للداعية أول عدة للداعية أن يكون متحققا بصدق ما ندعو إليه وبأنه حق. وكلما نسب الأمر إلى الوحيين سلم وهدى القلوب سهولة. وأنا أخبر الآن حكاية وهي تبين بجلاء ما أريد أن أقوله: فرق بين أن تنسب الكلام إلى الله ورسوله وبين أن تنسبه إلى البشر. كلام الله ورسوله له فطرية والاحترام وله رصيد ثابت عندك. كلام البشر ليس له ذات الرصيد، لا سيما إذا كان قانونا أو حكما. يعني ناخذ مثال الزكاة والضرائب. الزكاة فرضها الله عز وجل، وامر ولي الامر يهودا ان يقاتل مانع الزكاة، ولا يحل لولي الامر على الاطلاق ان يترك اخراج الزكاة اختيارا ابدا، بل ينبغي ان يجزيها من المسلم ولو حصلها في اخذها. ولا يحل من مال المرء المسلم الا الزكاه، وبقيه مال المسلم معصيه. لا يحل اخذ من مين واحد الا عن قصد نفسه من المال. يبلغ الزكاة فيأخذها. ولذلك قام أبو بكر الصديق وكان حرب مع منيع الزكاة لأن أسهم من أن يمليها بها. ولما بيجي مثلا ناخذ الزكاة من هذا الرجل يقول له يدعى عليها يقول عليك مثلا 10 قروش يقول له ناخذ 12 قروش. لو انه ابتلي باهمال الزكاة سنين عددا وضاعت بعد ما تاب لان الزكاة سكتت في مالية الظلم فجاء وقال والله انا قصرت بالفضل لذاكم لذلك ولا ادري بالشرط كيف اخرج المال. فذات العلم تقييم مالي في خلال السنوات الماضية كان بطريقة الفلانية وكان بيزيد كل سنة بمبلغ الفلاني. فانت تبطل في الاجر تقول له مثلا انت عليك مثلا 5000 جنيه. اذا كان قوي زيادة احمل الى نور بزيادة خلينا في اخر اللي ينظمه ذلك ولعل الله ما بيصيب علي بخير الماضي. رب الله عليكم في اي واحد في سوريا لما يروح الضرائب يقول له خذ الاحمر ولا كل بيحتفل الاجر في الهروب الهروب الكبير ولا بيظهر والكل يحاول ان يتملق لاعتقاديا ان لا عداله في حرب الضريبه. كان يقول له ضرب وفتح هذا لما له ضرب يبقى لنفسه يقول لك معايا ما خلوش يطلبها ولعة ومش عارف ايه ويظهر يحاول يظهر الذي يعتقد ان الذي يسمى القانون يسمى الله صحيح واللي بيخدم طائفه سواء كان لدى الاعتقاد على حق او على باطل لكن الناس ما اعتقدوا كده. يعتقد ان قرار حظر استيراد السيارات لمصلحه طائفه معينه لحد ما يدخلوا له مع الجنه مثلا وبعدين يقول لك خلاص هنستفيد بقى ان احنا الايه كده المنع يلا ده خلاص مدير مره في مصر. طب ليه منعت ليه هذا الناس بتعتقد وجماء حق اعتقاد الناس محسين ان الجنين على الصواب ام على الخطا لكن يضع فكره بها. لذلك لا يحظى القانون بهيبه الوحي. الوحي ليه هيبه ولو ربنا شاف اذا خاطبها العبد بكلام الله بتخوفه فكيف تركنا ما وجب علينا وله رفيق ده رفيق يعني النهاردة لو عملت دعوة عامة في جهاز المجلات الإعلام والوسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة أي الزكاة ولا بد من دفع الزكاة وأخذها الضرائب والله والله والله أقسم لله وأكرم إن مشاكل البلد كلها تتحل. أمام الزكاة تحل مشاكل البلد يعني بالبطن بدل راس الناس لنظيم حسارة لنا يقول لك مثلا معك 1000 جنيه يطلب لك 975 بروح 125 بشوف كيف ترك لك لكن الله عز وجل يبارك ترك في بعض الاسرائيليين بعض الكتب الاسرائيلية قال الله عز وجل أنا الله إذا باركت فليس لبركتي انتهى وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الوجه قطرة من صوت زيدي فتملأ الأرض هي ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فدي زكاة والله عز وجل الذي يبارك. فإذا أخرجت الزكاة مع قلتها بارك الله عز وجل فيه. فإحنا بنقول الزكاة لها رصيد رصيد الوحي وفرضية الزكاة. وكثير من الناس عندهم دين عندهم دين حتى احيانا تجد المتكلم لما تخاطبه احيانا بالوحش والكلام يرد. والله مرة احد منا من احدى اخر الدول العربية يقول انا رأيت في بلدكم شيئا عجيبا يقول انا انت في شارع الهرم شارع الهرم مصطفى السنة انت شارع الهرم وجدت رجلا عربيا مخدورا طالع من الايه من الحال مخدورا وكان على باب الرمحان هي رجل متسول فقال له ربنا فهم الدين غير ورع من دين الجهة وانت طالع في السيد عمال واحد بيسموه يقول له ربنا فهم الدين فالإنسان عنده رفوف يمكن يترك به كلام واحد. فأنا كيف أترك كل هذا ونمر فيه وآتي لأسن قانونا ليس له أي رفوف ولا قصية ولا احترام لأنه خاسر. يتعامل الإنسان آخر معروف بيضرب في مثل هذه المناسبات. في سنة 1930 نظر علماء أو النظر البناء المسؤولين الأمريكيين وجدوا مخاطر الخمر بجسيم ووجدوا الكثير من المشاكل القتل والاصابات والكلام ده سبب الايه الخمر. ما تداول أهل الشأن هذا الأمر وقالوا إنه لابد من تحريم الخمر. طيب زين حرم الخمر قالوا خلاص نعمل دعايات. بدأوا يعملوا دعايات مكثفة. هذه الدعايات كلفت وقتها حوالي 65 مليون دولار. وكتبوا وطبعوا أبحاث لخصص تخصصات كل واحد له تخصصه الاقتصاد الاقتصادي والنفس في نفسه والعلماء النفس والعلماء الاقتصاد والعلماء السياسه والعلماء الاجتماع. كل واحد من هؤلاء الطائفه بدا يكتب عن مضار الخمر من وجهه نظره من وجهه نظره الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه والسلوكيه الى اخره. فكان مجموع الابحاث التي طبعوها 9,000 مليون ورقه. 9,000 مليون عمال اكرر الرقم 9,000 مليون. وعملوا مبنى اداريه لمتابعه القرار كلفت 10 مليون دولار. وبعد الدعايه الواسعه والتعامل بقى مش عارف الامريكان وعارف الدعايه وعارف مملكه الدعايه وعايشين بسمعتهم في الدنيا مش بقوتهم عايشين بسمعتهم. مش عارف الجماعة واحد ما يقول لك ابو جماعة وابو عضلات مش عارف ايه تعالوا في عضلات بس لكن انت ازاي قلت كده لكن عايز بسمعتهم. فهو عنده قطع الطريق عايز بسمعتهم. حتى في حرب الخليج قال لك الطيارة السبع ايه الطيارة السبع قال لي جديد كيف مركب الخليج فالفرمان بس من يقول لي الكلام ده ورد في بعض الابحاث لخاضع عسكريين قرات الكلام ده في مجلة صباح الخير. جماعة الزهر يقول لك ويقول لك ماشي بيجري ومقابلت لك الحمد لسفة بقى ايه لسفة ايه وليه جد من الفضل ليه جد من الفضل وحضرة الاسباق الصغيرة نجد وخدعة لخبرات الامريكية يقول لك يا جماعة جد كده جماعة الزهر ونزلوا يتكلمون بشعبية اسمعوا وهذا الاسم جد فضل محترم قوي بسنين سبعين وما يقولون من المتحدث لهم قلنا حيانا أسنين حقيقي فيه وتعالى من خلين قال لهم المريض قال لهم الجابس كان متحدث ساعة وكلام ده ويقع الكلام ده مرد ولنحن في بلادنا نعاني من الخزانة أخزانة مهما ترفعوا في قلبه من حسب الرواق والمصيب فالأمريكا قال لهم نحن نحن عن ده فيه سبب يبقى أنا ليه الشرط وليه الشرط وهو المريض اللي قال لهم المريض بعد ده المريض مسجدين انا صح اللي عندنا بالدرين خلاص خلاص عندنا المساله دي خلاص نخرج امريكيه امريكا اذا كان حاجه في الدنيا كده وعند صدق الراي العام احنا نخلص الشغلانه بتاعتنا ثم نطلع على الاطباق الطائره. يتكلم الدنيا كلها عن الاطباق الطائره واحنا كمان نعمل تحليل عن الاطباق الطائره والاطباق الرخيصه والكلام ده ونستعب كل يوصل يبان عليك اللي تنزل بالاطباق الطائره. مهم العالم بتوعي حاجه بنعرف مثلا في الاسلام مثلا واحد بيلقى من على مصحف الجهاز وقال له المتر عرض الله يجيب الكلام ازاي ده نادي مع مصحف الجهاز وهو مثلا على متر جوده على الارض طب ازاي حيوانات كده وخجلت لحد ما كمان حد حد ينزل زي ما كده شغلهم كده زي ما شغلهم كده. فتصور لما يكون عندهم كل الحاله الخطيره دي وعايزين يحرموا الخمر ونفعل فعلا ما تزالوه وما فعلوه. وبعد 3 سنين تم قانون تحريم الخمر سنة 1933 بعد 3 سنين بدأ يشوفوا حصاد المسلم. ايه بقى نتيجة بقى المسألة دي؟ رجل 500 وجبوا 5 مليار دولار فضلات واحد شرب الخمر ام يشرب الخمر ام يوم وحضرت يا ربعين الف سجين يا حوالي 500 قتيل لو جعل لي الاحصائيات كده وفي الاخر وجدوا ان الشعب مش ممكن يترك الخمر وان الاستمرار في قانون تحريم الخمر عواقبه وخيمه فلذلك انظر قانون تحريم الخمر احدهم وهل بقى يرجع بقى للعلم والنبوء هم كتبوا 9,000,000,000 ورقه ما نعرفوش حرام الخمر ربنا يدي كل معايا سيد الكلام بس عندك ايه كل واحده من الواحد اذن له الامريكان بالنسبه للعرب بحب الخمر شويه عيال طبعا العرب جميل كان الخمر بيقولوا مع الساعة ومحترمة وممتازة وكانوا مدمنين كانوا مدمنين ناس عايز الإنسان كان بيوافق كان بيشرب الخمر من العرب يعني المفروض إن أنا علمنا أقول له بطل خمر المفروض بقى يعني نفسي تشوف عادات في يوم واحد راح الواحد مدمن الخلقة دي أنا كنت بنادي وقفت بقى بيقول وبينما أنا أسفي أبا طلحة عبد الرحمن بن عفو وجماعة الجاهز وائل هم بيشربوا كده مسكين وجراجل الخمر والجرامير محطوطه قال ان الله حرم الخمر عرفوا ايه فقال ابو طلحه قل يا انس هلك الجرام مش قال له استمر من خلص الجرامير او يصبر او نحن العلم واهل مثلا زي ما كنت رجل اهتياله بتاع الكلام ده فيك الفكر التلقائية فيك في الاتباع هذا الدين كيف انتصر كيف انتصر يا فرس اي دولة في عشر سنين اللي ما حصلتش من يوم ما خلق الله غريبا عن الكلام الى هذه الساعة ان في طائفة يدخل لها في الارض في عشر سنين عشر سنوات كنت فكر من اعمال الامم كنت فكر طرفة عيش لأعمال الأمم يعملوا دولة ويصير للعرب الذين كانوا على ملك الدنيا وليس الله يقول فيهم بسبب كل هذا الطرف الثاني العظيم انما وصلوا بفك من جميع وبهذه الدفاع قلنا انا سألك الجرار طب كان في ناس يخللوا جمال او يتجروا للايتام في الخمر يعني كان دفاع رائده وكل يصبر فواحد مثلا عنده مال الايتام فكان يجيب خمر وتاجر فيه بل انا كان مثلا عندي عشرات الالوف لواحد يكون جايب خمر ومال النخل يجي تجيب تجيب الوليد الايه تجيب الخمر واحد من يجيب قال رسول الله ان عندي خمر الايتام اساء خليلها خلاص احنا خلاص اتفقنا ان بعد تحويل الخمر لا يحل الشرب ولا التجاره ولا الخطيئه ولا حملها ولا اي شيء خلاص لكن اشتريت الخمر ايام كانت حلالا لايتام هل يمكن ان انا اتركها حتى مع مضي الزمن تستحيل الى حل والدم حلال وديع حتى لا ابذل مال اليتامى فقال صلى الله عليه وسلم حتما من ماده ومنع ومنع للتلاعب حتى لو كان في طبيعه مال اليتيم حتى لو كان في تبويع مال اليتيم حكما بالماده ومنع بالتلاعب لان هذا التلاعب حكم لليهود قاتل الله اليهود حرمت عليهم الصحون فجعلوها واذنبوها وباعوها اكل اثمانها يقول لك ربنا حرم الخمر طبعا هي بيها الخمر في كل لحظه اللي احنا حلال انا كان في لحظه ما ليش علاقه بالخمر هو ده شغل اليهود هذا شغل اليهود وبكل اسف وجد في هذه الامه من ثلاث مثلك اليهود بل اشر من اليهود احد المسلمين في شمال سوريا من حوالي 30 سنه كان طلع فتوى عجيب لتحليل الربا انا جاي راجل معذور ومحتاج مدمن لما اروح لواحد يقول لي انا مش محتاج ابدا الا ال 120 طب انا عايز فلوس اعمل ايه يروح للمسلم يقول له المعروف عمود محمد المسلم طبعا صعبان عليه الرجل المعذور فانا قال له قال حولها الناس، قل لله علي ان اعطاني 100 دينار انا اعطي 120. فاذا سيصبح هذا واجبا في حقك لان هذا واجب. شوف ايه بالربا الواجب اهو، يعني اذا لم توفي اثني. قل لله علي ان اعطاني 100 دينار ان اعطيها 120. يبتدي انت لطاق من الخط وصار ينظر من وجه الايه الوفاة. فالنبي عليه السلام حسن المادة وقطع السلام وان كان من يتيم مع الآية معروفة ان الذين يأكلون اموال الإنسان ظلما من يأكلون في الإنسان نيرا وخصام سعيرا ومع ذلك قال له انظر من اليتيم وارث يولي من الممكن جدا واحد يأتي بخمر هو كان محمد المسلمين يجيب خمر علي الخطمان إذا لم يفعل أن أباح له أن يتركها لتسحيل خير يجب من لما أسلم فضل جدا الخمر وأنا جيد فممكن أتركها حتى إيه لا أضيع الماء وأنا من النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال كم خلها كم من جانب وانظر إلى الفرق ما بين التدريب الامريكي بالعصر الحديث وما بين هذه التدريب وكيف ان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بكلمة واحدة ليجبنا للوحي الرصيد في الفطر الكريم. انت عندما تفاقبه بكلام هذا الرسول رسل بسرعة رسل بسرعة فالجاعلة الغيبان ان يتسلح بهذا ولذلك أن يتسلح بحسن الخلق والإفضاء. الإفضاء عما يكره ولا ينتقل لنفسه أبدا. ينتقل النفس بفضل الداعية وبفضل الدعوة لكل أسباب. الناس أولاد كثيرون لا يصدقون بين الدعوة والداعية ويعتقدون بشيء واحد فإذا نافق الداعية يبقى دعوته سيئة. إذا كذب يبقى دعوته مثله. الناس لا تكذب. الناس يسر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مصحاب الشاب وكان في رجل وكان في رجل يعيش في بيئه بتفهم غلط فلذلك عليه بان ينظر الى الطريق السديد ولا الى لون الناس ليس انا مستقل من كلام مستقل من المستهين لان الله عز وجل ما ارسل رسولا الا بلسان قوم إلا بلسان قومي وكل بلسان قومي كلمة معناها واسع يعني مثلا لو ذهبت إلى ناس أعراب وكلمتهم بلغتك وهم لا يفهمون لهجتك يبقى ما كلمتهم بلسانهم ما كلمتهم بلسانهم لأن الأصل على الفائدة من التخاطب وصول المعنى فإذا جاد لك أن تستخدم حسين الألفاظ والمقرن الظريف الذي لا تفهمه جماهير إذا ماذا نرخي شيئا من التخاطب لغة وأصدق هذا المقطوع مقطوع والناس لا يفهمون فينبغي أن تخاطبهم دون ما يفهمون حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال عليه النبي صلى وكان خالد بن مسعود رضي الله عنه وراه مسلم يقول مسلما الحديث علي بن خالد بن خالد قال ابن مسعود ما انت من يحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا كان لبعضهم حكم اذا تمد كلامك دائما على مستوى افهام الجماهير حتى توصل المعنى مطلوب فالنبي عليه الصلاه والسلام كان المعنى من خبر حال ومن يعني نحن صلى الله عليه وسلم من اصطاد الحال اذا كل تربيط لمعنى قول معاويه من الحاكم السلمي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه هذا الكلام كله توضيح لمعنى هذه الجمله فالرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه ابن حبان والبيزار بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من رجلته فقال عبد الله بن ابي بن سليم لقد غبر علينا ابن ابي كبش ابن ابي كبش اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام وكانت العرب اذا انتقصت امكان يهتدته الى جد راهب ووعد. العرب كانوا سواء انسان ويقول الله بكل مثل كل ولا مسلمان. فلما يكون واحد من عادات الجاهليه القديمه الطعن في الانسان فنسب الانسان الى رجل معروف كالفرس. نبي عليه الصلاة والسلام في الرجل اللي كان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. من عبد المطلب الله نداه في فرنسا. لما نحتاج الى من لم نداه ولم يمكن نحتاج الى ابيه. ان اباه مات شابا. ولم يكن له نداه عبد المطلب. لم يكن نحتاج الى عبد المطلب. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في باب الفخر انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فالعرب كانت اذا غضبت على المنفع فلم تنتبه الى جزء غامض لا يعرف. ويختلف العلماء ابو كبشه ده مين؟ فمنهم من قال هو جد النبي ومنهم من قال ان هو يعني جد امنيه ابو حسان وغيره. لكن كانوا اذا ارادوا ان ينتقصوا نسبوه الى ابي كبشه. ومنهم من قال انه يعني ابو كبشه هذا اول من غير دين قومه والنبي صلى الله عليه وسلم غير دين قومه فنسبوه الى جده ولو متساويين في الايه؟ لكن تكررت هذه النسبه على لسان كثير من قريش. من مثلا ابي سفيان في حديث البخاري الذي رواه في السبب الواحد في اول الصحيح حديث ابن عباس. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل عظيم الروم كتابه المشهور وكان ابو سفيان في بلاد هرقل انذاك وتاجر فلا ارسل هرقل الى ابي سفيان وجماعه من العرب يسالهم عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد حسن الحراره وحسن الله يا هرقل صدق النبي عليه الصلاه والسلام وقال لولا ما انا فيه ولو اعلم انني اخلص اليه لغسلت عند خدمائه هرقل الاسلام. وابو سفيان كان طمعان ان هرقل يعتقد الجماعه المسلمين الموجودين ويرقص منهم مثلا. فلما وجد هرقل متعاطفا مع المسلمين وغزا المجلس وعلى حصصها كده فخرج ابو سفيان من مجلس هرقل وهو يقول لقد امر امر ابن ابي كبش. ابن ابي كبش ده امر امره. امر يعني ايه؟ يعني فتح وزاد. فتح وزاد. من قوله صلى الله عليه وسلم لقد جئت شيئا جنوا. وتوتدر الفرق لما قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا. لما خرج السفينه قال لقد جئت شيئا جنوا. ليه؟ امر من السفينه لما تجرح يرنى كم واحد؟ يرنى كميه من النار. وقال لقد جئت شيئا امرا اي منتشر الكتاب لعدم المقتولين والعرق بهم ولما قتل واحد بس قال لقد جئت شيئا يكره. فلما تعدد القتل او يعني كان يتعدد القتل اذا غرق السفينه بل انه تسامت ما فعل فقال لقد جئت شيئا امرا ولقد امر امره ان تدفع الخسر وحتى ان ملك غنم الاصفر يخافون. وكذلك لما كان في تفسير النبي حاتم ورواه البيهقي ايضا في بلاء النبوه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال من وراء جهر لبيت المقدس ورجع في ليله فقريش طبعا لم تصدق هذا وقال انظروا الى ابن ابي كبشه يزعم انه اوصل لبيت اليوم. عبد الله بن ابي سلوم بيقول لقد جبر علينا ابن ابي كبشه كنا ملقاد نصاعين في اقوامنا وقف جنبنا بين الحج بين راس براس وضيع السيادات وضيع جبر علينا حياتي. الرسول عليه الصلاه والسلام سمع هذه الكلمه. مين اللي كان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فان امرتني لاتينك بعمر. فقال لا ولكن بر اباك واحسن صحبتك. ولكن بر اباك واحسن صحبتك. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قيل له في خلف عبد الله بن ابي سلول قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه مع ان ابن ابي بن سلول لا يذكرونه في الصحابه لا يذكرونه في الصحابه مات على النفاق مات على النفاق وكان نفاقه كفر ومن شرط الصحابي ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. وعند رجل غير سليم كان كافرا كفرا مشنوعا. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد الله ان يعني يتحدث الناس بان محمود سوء اصحابه ونسبه اليه من الاخوان. ونقل الثاني انه قال اصحابه بالجنه. يعني هو لو قتل هو وانت فقط. لكن ممكن يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل صاحبه. لكن قال اصحابه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس. هذا الخبر مثلا قتل ابن عبيد الخبر على ما يوصل اخر الجزيره العربيه حيكون قتل 20. انت عارف الناس دايما يجمعوا وعندهم كلمة جدا جدا هي أرخص من القرآن. لأن كلمة جدا جدا جدا المفروض لا تقال إلا إذا كان الأمر جدا. لكن مش الأمر جدا جدا يقول لك جدا برضه. لكن جميع المبالغات مثلا ممكن يبني البلد واحد يعلق المحفظة. ما يسأل عن البلد يقول كلهم حرامية. لكن أي واحد بس الرسالة وممكن ان يكون في البلد يكون بيراعي الرجل وليه بيقول ما في معاك بخجلك او مقسومين نمرات ومثلا يا جماعه صحتين الكلام ده ومع ذلك اول ما يسال عن البلد دي يقول لك كلهم حراميين. طب ليه كلهم حراميين؟ مثلا دول وباء تضيع في الناس. في نوع من المبالغه ونوع من التخويف. على بال الخبر ان يوصل الى اخر واحد يكون بدل الواحد 20 بدل 20 40 وان هذا دواليه. فعلى بال ما يوصل الخبر لاخر واحد بدل عمرو يقول لك ده نادي الجبهه الحرب. يكون واحد من الاعراف ناوي يشد نفسه على الناس ويرحل لما يطلع طلع عشان بقى يسمع منه ويرمي به يقول الحمد لله الخبر وصلني قبل ما اطلع. كان زمان يقول من هؤلاء المخلوعين وكان زمان يدبحني ويسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس وفيا. بعد اللي انتصر بهم على العرب وظهر بهم على العرب وقاتلوه وقال يا وقاتلوا معه العرب اخرج اللعان بالدخل هو ده الوفاء. النبي انفصل امراء المصلحه يعني ليس بدون ابن ابي بفلوس فضل عايش. ايه المسألة اللي تحصل بعدما عرفناه وصار ورقة محروف وكلنا عارفين ان الناس قرأت المثال. طبعا لكن انا لما اخترت هوصف من الكثير لما يواجه بالضرر الواقع. لا يبقى يضحك يبقى راعى مقتضى الحال ولا لا؟ راعى مقتضى الحال. ولذلك الداعية المنافق هو الذي يتفطن الى هذا ويراعي اخوان الجماهير يراعي أحلام الجماهير. لذلك من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كثير الإخبار عما يشرع. كثير الإخبار عما يشرع. قيل لأعرابي من العاقل قال الفطر المدعى عاقل. الداعية الناجح يتغاضى. لا أقول يقول غبيا لأن الغبي اسمه لكن يتغاضى. لو مات في وقت الجماهير يبينون ما به هيضيع خططه. كل خططه غير. ليه بيبين يخرج المشوار الحر؟ واخد بالك؟ المشوار الحر اللي هو التناقض. يكون تهمه يفوتها. قيل لاعرابي من العاقل قيل الفقير المتغاضى عداه بغاية. مش بقول له دايما الواحد عمال يرش يقول له انا فاضي عمال ترش على الشيخ اللي فاضي فاضي يعني بعده وانت سلم للخلف ما هو عليه الصلاه والسلام علمنا هذا الاصل من كل الدعوه في التغافل لما قال كما في البخاري وغيره قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش. كان لما يتضايقوا مني يقلبوا اسمي وسط مني. هو اسمه محمد عكس اسمه ايه؟ زي منصور يقول مهزوم موفق يقول مخزوم وهكذا فعل بالاسم الاسم. ما هو عليه الصلاه والسلام اسمه محمد هيقول لك مذمم قاتل الله مذممني نعم الله مذممني وخبرت من المهم من يقول انظر كيف يصرف الله عن الخصم قريش من المسلمين مذمما والمؤمنين مذمما ولم يكن فخما يحيينا مع من يعلم يقينا ان هو المسلم يعلم يقينا ان هو المسلم ومع ذلك ولا يكون مذمما بمن لا محمد ولا خلاف يكون خلاف مذمما نفس الدم وكل المجالس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في المسجد فعشر برجل الله بغير ان من مرجوع ان يطاع قال له لا خلاص انت مثال على كده لكن مش هيقول لك الخوف عن انا انت لو شفت انت اللي حاسس نفسك في الرساله دي ليه هتقول لك ليه مظلومك ليه؟ ليه تطور المسائل نفسيه نفس المسائل انظر كيف يصرف الله عني فقر قريش ومن يسلمون المظلمين وعلمين المظلمين وعلمين المظلمين يبقى فيه مجاعات في اخضاع عما كثر يبقى فيه واحد عمال يرن عليه الكلام وخيالك يبقى عارف ليه جدا لان هو بيرمي الكلام عليه متاكد وخيالك وهو نفسه بيقول ايه شوف من العمر بعرفه السلام فرزيه حال اخبارك ايه شك ليه هو طبعا يقول لك شوف من غفر الكثير من الله يقول سلام عليك هو ايه كده بهدلك لكن من ذلك انت غلفة في الوقت عليك هو كان ممكن عايز يعمل معاك ويسترجع في الوقت معاك ويسترجع اكثر لما انت ترجع ليه شوف من الكثير وهو راجل عنده قاموس شفائي جاهز وانت ما تقدرش تباريه بشفائيه ولا في سخائيه ولا تخزيه اذا وفر عرضه وفر عرضه لا تستطيع ان انت تباريه اذا توفر عرضه وانا اقول له عليه السلام خلاص ايه اخبارك عن ايه وازاي الحال وازاي الاولاد انا في تعرف ولادي ولا تعرف ازاي بس لما تقول التمر هي قد يخجل من نفسه وكل انسان مهما كان متابرا مهما كان فاسدا يبقى له رفض الصدق مع نفسه لما يرجع للسرير اخر الليل ويقعد لوحده كده يفكر انا سمعت النهارده في الليل اتضرب لوحده كل خدام من السرير كده مراجعه والدنيا مستحيله دي كلها بعد ما تنتج خيرة الغد يصعب عليه يصحى راجل وهو سرير ويقول جاي بكل ولاد طب لو ترى مثل ولا لا طب لو ترى كذا وترى كذا مين تبقى له سيد احمد خد يعني نفسه فممكن ما تقول شوف الراجل انا كيف شكلته هو كيف رد عليا بكلام بل سيد احمد خد ممكن يرجع وعلى الاقل ان لم يرجع انت تستفيد شره بهذا اصبر على يديه الحبيب فان صدرك قاتله فالنار تغسل بعضها ان لم تجد ما تاكل ولكن ترى رصيد الدعوه مثل الاموال من رصيد الطيبه فلو زاد ان يفرط الداعيه في راس المال من رصيد في جرد مسجده من رصيد الناس من رصيد وعلي بن عمرو رضي الله عنه لما دخل على زواج وقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه فقال له زياد وكان باهيا قال له اجلس اجلس بينك من مقالة أصحاب محمد فتعين كان بنت كيف بعد بنت من المقالة انت من شدة الاستقرار كل ما ابو بكر ابو هريرة ابو رحمة بن عوف انت تطلع عند الثاني بنت من مخالة اصحاب محمد فقال له او كان فيه المخالة من اصحابك في المخالة لا والله انما كان في المخالة بعدها وفي غيره ومن هم كلهم كانوا جوهر وكلهم كانوا معادن فبيقول لي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحصن السنه وانت رجل والي وابويك فاياك ان تكون منهم ان شر الرعاء الحصن السنه راس مال الغنم ومعروف من طبيعه الغنم الشروط بين كل غنمات مقدره مخيفه ونجم نجم خاص تروح يمين تروح شمال مع نفس النظام. فهذا الهم يبدو كل حريم يبدو يبدو كذا ويبدو كذا ويبدو كذا ويبدو كذا ويبدو كذا ويبدو كذا. ولذلك الخليفة كما قال لا بعث الله نبيا الا راعي غنم يدربوا على رعاية الغنم قبل قيادة الأمة ليعلموا الحلم ويعلموا الصبر. ما بعث الله نبيا ما بعث الله نبيا لأن هذا خلق من الإسراعية الناس. فإذا لم يوجه للقبل الناس ويكون قادما لهم ولا يتهفف من كثرة طلباتهم وإن صاحبا فيخفى رأسنا يبقى لابد أن يكون واسع الحلم كثير الإهداء عما يكره للدعاء الناس. يعني مثلا لا أتصور أن كل الذين يدركون أمامي على مذهبي بعد أن كنت وحدي خالد وفي واحد يتعدى كلامي وأنا أقدر هذا وفي واحد يريد أن يحرده وعمله يكبر لإحراجه بخلالك وفي خطبة ما في حدود كل ده وارد وكل ده موجود. انت لابد ان تصل لكن اذا كان المعارضين لك اكثر ويلتمسهم اكثر وعندهم بقى اعلام وعندهم جرائد وعندهم جلاد وسندق ويخذل عنه اذا انت بتقاتل في عده جبهات تقاتل في عده جبهات يبقى هذا من الاصول التي ينبغي ان يعتني بها من يدعو ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. لما دخل اليهود على النبي عليه الصلاه والسلام وقال السلام عليك يا ابا القاسم قالت عائشة ولم تتمالك نفسها وثم تسلم عليك قالت عليك السلام والغضب والغضب واللعنة وقف القردة والخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن الله يكره الفحش والفصاحة. قالت يا رسول الله الأول تسمع من قال جديد عليك وقد السلام عليك السلام والنور كما تعلمون. قالت اولم تسمعي يا خب من ادخلوا عليك خلاص انت رجعت خلاص الاستثناء هو يقيم في الفضل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يشق مؤمن غلف قلبه حتى مش يؤمن على الاخلاق يقدر يشق غلف قلبه ابدا ليس ظلما يسلم ويحمل ظلم يحتفل الاجر عند الله لكن كل من راح يضرب يجي هذا قلبي لمن من غضب هو الظلم من غير ظلم ما ولم القيام لكتب الظلم ظلم كثير من المظالم التي يظلمه يوم القيام بل عند يوم القيامه واحد يظلم الشر لما علم الله كل ما اخذ الظلم طيب هنحطه في الاخر. طب لو انا اعرف ما هذا اهلك وين يحقق بنات هذا وماذا اديك عن الخير وماذا اكبر اخذ ساعه كده كله مكان الاقتصاد يصير اذا لم يكن لك امام يوم القيامه يحضر شر لا يعلم الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام انكر على عائشه رضي الله عنها انها تقول لا لعنه الله علي اخذت الفرد والخنازير بعد ذلك بل ظنب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى عائشة رضي الله عنها تسب جملها الجميل الذي تركبه قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع الدواب حتى مع الدواب. يبقى عندنا إرضاء عما كثر ويقابل ذلك احسان الى من اساء اليه. يبقى بلعت الامين الساعه بالذكر احسان ولا تعلمون قدر الاحسان ان الله تبارك وتعالى فخر العباد على محبه الاحسان والخضوع له. حتى الفاس لو احسنت اليه واستخدمت عنده اليد لانسانك به بالقدره. وما دل على ذلك من حديث المسر بن سلمان الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما في سلسله الرجل. فكان من ضمن هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي قبل ان يسلم قال لقريش: ألست منك بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. ألست منك بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آتيه يحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليه. قالوا: ما يقول أعرض لخرج النبي رجل فاهم بينفخر عيش الكاميرا المفضلة دخول مثل اختصارات البلاد اختصارات عيون لكل بلد على البلد التي فيه اختصار. فده جاهز كثير يراقب وينظر المعنويات باستعداد المسلمين للقتال. ولو دخل الحرب مع قريش ممكن ينتصر ولا يهاجم. ولو مين ممكن المسلم برضه يضرب كده اذا في خناقه لكن يبقى عرفنا بعد ما ايه اللي بعنيه لكن اذا اقدم لبعد فور اذا عرفنا قوته ومن كده فجاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا اللي هو بصابة اول ما عرف ان عمه جاي عرض مصدقة ان ليه ثلاثة جاي ثلاثان وجاء رسالة ووقف بجمع النبي عليه الصلاة والسلام ودم وجاء عروة بصابة ثقفي فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: محمد إنها أثبت بصيب يعني لا أنت بنت من قريش حاجة من الدين وإنها بكل حرب فلو تغلبهم وتنتصر عليهم وتظهر عليهم فلو خلنا لك ذلك بل أنت تغلبهم ثاني وحتخذهم أسرع حرب من دول أهلك. أفرأيت أحدا اجتاح أهله قبلك بذهب الاهل وعلى فيهم الكلام ده اجل يرضيك الكلام ده وان بقي الاخرى وانت ذا فقال اتبعك والله ما ارى حيلك الا ايشابا بفرية سنة او باشا خليقا ان يفر ويدعيه تنجح حولك فوج جربانين فوج جعلين اول ما تكون حرب اخوك والله ما نبدو ذلك انت فقدك المسألة كويس وبعدين نعمل اي اللي قال السنين اي باشا يعني الحقه في الحرب. فقال ابو بكر الصديق: نحن نفر وندع انت بذر الله من القوي جدا ان يسند العوده الى الهتك انت بذر الله احنا نضرب الخير. فقال عروه: منها فانت يتكلم بهذه الكلمه العظيمه والفقره الكبيره بتبدل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ابن ابي قحافه ابي بكر. فقال عروه بن مسعود هذا الشاب قال لابي بكر الذي بالغ في عيب الهتهم قال: لولا ان لك علي يدا لاهلكتك. لولا ان لك علي جميل مثل ابي بكر انا كنت ربيت على ذكري. وفي روايه محمد بن اسحاق عن الزهد في هذا الحديث قال له: تهاجم بسلم خلاص بقى ايه انت استيقظت جميلك وبهذه الوفاه ولو كنت لردت عليك. اذا محبه الاحسان والخضوع له هذا مفطور عليه بني ادم حتى الحيوانات. حتى ان ابن المرزدان له كتاب اسمه عزيز اسمه تسجيل الكراد على كثير ممن يرث الثياب. المسجد المصري وغيره والثلاث فيه وفاء انا جمع حته الثلاث اللي فيها وفاء ومش عارفين دفاع ومش عارفين الكلام دوت وانا بتفضل يا عم هذه الثلاث بتعمل ايه وبتفضل يا ادم بيعملوا ايه ففي كلاب أفضل من لبس الكلاب في هذا الخلق، يعني خلق الوفاء وخلق خلق الإحسان. بدي عبد الشخص بربنا شغل فترة الناس على محبة الإحسان بخلق يوسف يخلينا بالمعنى كبيرة الإحسان. كيف من إشمة الإحسان ومستقبل الخلق يوسف تكرار الكثير. يوسف عليه السلام أول تمثيل حقيقي للمؤمن لما دخل قلب العقيدة. شوف لما خلينا الجنة ودخل وهو قريب شريف جامع مغمور غير معروف ربنا عليه وكذلك مسكين وليوسف. كيف تبدأ في لسة غريب شريف غريب دخل قلب العظيم. التمثيل الحديث للإسماعيلي في ملك الأرض ليس التمثيل أن يخرج أرضا أو يخرج ملكا. لو ملك إنسان على قوم يكرهون الأرض لأذلهم على الأرض. وفي بعض الملك من ملك بلا فارس قاعد حكم شنوش لكن الملك على خلود الناس كلها. إذا التمثيل الحقيقي هو صدق خلود الناس. ولذلك لما جاء التمثيل على الأرض بعد ذلك وكذلك مسكين ليوسف في الأرض خلنا بس بعد ما رأوه بعد ما بقى وزير الخزانة يعني يتعبرنا الآن ما جاء التمثيل الثاني على الأرض إلا بعد ما مسكين له في قلب العظيم. ولا يمكن للمرض في خلود الناس إلا بالإحسان والإفضاء عن نفسه مع إيصال الحسنة للتغاضى عن السيئة. فمن الذي يقول يوسف هذا؟ فحق لمعاوية بن الحسن السليماني أن يقول بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من حديثه ولا كفرني ولا ضربني ولا شتمني. ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من تعامل الناس شيء بل إنه في التصديق والتكبير وقراءة القرآن. بسم الله أمر على الخير في عشر دقائق. طيب قال وقلت يا رسول الله إن حديث عهد الجاهلية وقد جاء الإسلام وإن منا رجال يتطهرون يهدون الكهان قال ثلاثة أشياء دي فيها خلق وأدب دي فيها خلق الأدب آخر فقرة في الحديث قال وقيمة في زورية طبعا لغني بين عفر والبيانية زورية شمال المدينة بالقرب من نصر وأن رجل أسيس من بني آدم آسف كما يأسفون فشوف كيف تقدم العز تقدم العز لما عمل شيئا أخطأ فيه. فإذا لكل لنا إذا وقع المرء في قبيح أو ارتكب شيئا من الخطأ أو وقف في موقف الشبهات أن يبرر موقفه رعاية لقلوب المسلمين حتى لا يستجيبونه. لما تنتصر غلط برر تنتصر نفس الطاقة وقال عزة كلها نحاول نحاول لما يسلموا على مجاله لا لا بالعكس لا يقع على ذلك. فإذا وضعت في موضع الشبهات برر فلقد برر موقفه خير المعصيين عليه الصلاة والسلام الذي هو فوق كل شبه الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نجاح صخرية وقام ليحلبها فمر رجلان من الأنصار عليه وهو واقف معه معه خلق يشد الفقر فقال على رسولكم من أجل كثير من أجل قال سبحان الله يا رسول الله أولا شفت فكرة فقال إني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا فتهلكهم. ومن هذا الباب موسى عليه السلام لما ورد ماء مديا ووجد عن ربه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذهبان قال ما خطبكما قالك لا نسقي حتى يخبر الرعاء وهدون فوق كبير ليه انت دين كبير هرب ان شاء الله ولولا ربنا قال الله عباد الله يحفظ الجانب الثاني لم تتركه لزمان حقق المدار المنصور. لأننا تقول له لا تسيء الظن بي لا تسيء الظن بي ولا بينك نحن عرفت ولا نخرج من بيوتنا ولا ندخل المدار لكن لولا أن أذن شيخ كبير يخرج معلمنا موسى عليه السلام خلاص ايه اللي خرجت بيقول لي انا عارف الكلام ده بيقول لي خلاص ده في خطر الجامع لكن اي انسان عميق لابد ان يبين وابين شيخا كبير اذا نستفيد من هذا نستفيد من هذا الخلق من هذين الموضعين قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلين وقد جاء الاسلام ومن الكلام ويعني منكم الواحد يعني يتغلب الجاهليه ومنكم يعني يرتكب المخالفه فانا معذور لاني حديث عهد الاسلام حديث عهد الاسلام وحديث ايضا عهد الجاهليه وبعدين لما ضرب البنت قال انا رجل من بني ادم اسف كما يسجدنا انا خلقت شيخ الصلاه ده انا رجل من بني ادم وابن ادم بيغضب برضه والكلام ده كان قاعد ايه قاعد يعني يبين المعاذير من الخطا هذا ايضا من الفائده التي نستفيدها في هذا الحديث وايضا قال ومن رجال يتخيرون قال ذاك الشيء الذي يدينه الكف دورا فلا يحتج الناس ونستفيد من هذا ان الانسان اذا غلب اذا غلب يعني مثلا لو ساعات كده واحد معاه كده كل مسلوق فوق وخلاص ما بيخلص حاجه فالمهم قال احنا من الله وبدو الله نبدا كل شويه قبل كده وبعدين ايه اللي بيحصل لك؟ بدون ما تدخل قلبك مش ممكن حسيت كده بقلبك قلبك كده غصب عني طب انت انت ما هو ده تساوي معاك معرفش لما فضلت الثاني لان الصوره لما تصير واصلا الصوره مدري الى الصور في الجنان العربي يقول لك انا اروح مختار كده ابص على اي غراب على اي حمام اذا الغراب خير مني يقول لك ان شاء الله مفتوحه باذن الله غرس مني يقول لك خلاص نرجع بقى ما يمكن هذا التخير الى هذا الصغير صغير يمين يقول لك ميمون ان شاء الله يكون شويه يقول لك مشروب صحيح الاسلام اصلا بالحاجه دي ما انت اول ما نزلت كده على محطة القطر ولقيت كده حسيت بأضخ قلبك كده غصب عني. بعد يوم فضل الصلاة في المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لك ذلك شيء يجدونه في صدور الدراسة الجنات اللي انت مش قاسم على حاجة. بس في الحاصل يبقى حاجة غصب عني. يبقى أسقط وهذا اللي سميته الحين أسقط من عليك مؤنة منك جديدة في فضلك وقد غلبت عليك. وقد غلبت عليه ولو كان من مجال المسلمين قال وكان من الانبياء خط خط فايما رجل واثق خطه خط النبي صلى الله عليه وسلم اي انسان خط ده يقول لك مثلا عن وظيفه يا رب يا رب هل هو طيب ولا مش طيب هو الاستخاره عندنا يعني لما يكون هل يقدم على امر لا يدري احنا فيه من شر المسلمين جميل لما يكون الاستخار عندنا الخطر ده ايه نظام الخطر؟ يجب مثل المجيد عصا على راسه يحب يحب بسرعه جدا جدا بحيث يضرب على العامل اللي عزاه بس يقول قبل ما يخد احنا عزاه اذا كان شاب عدد شابه يعني 2 4 6 8 10 الى اخره يبقى مليون ان شاء الله او مثلا اذا طلعت عدد خارجي واحد وثلاثه وخمسه وسبعه وتسعه والكلام ده يبقى مثلا مسؤول هو حط كده بسرعه بسرعه بسرعه هم عايزين يعدوا يعدوا يعدوا يعدوا يعد بقى ما هو ما ما حسبش هو ده بيقول له اذا طلع عدد ترشاد يقول لك خلاص بقى مليون يطلع بقى على المشوار وانا اختار بيقول لك اعمل واحد واحد النبي عليه الصلاه والسلام قال كان نبي من الانبياء يخوف يخوف وهو كان بسرعه في شرع من قبلنا ولا لا ولا لا ماشي ماشي فمن وافق خطبه خطب ذات النبي رضاه يخطه يعني طيب احنا عندنا معلومات عن النبي نعرف نعرف نعرف نعرف بيخطه ازاي يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مالك ولا في حالك مكان معرفوك يدعى هذا مجمل بطريق الخبر بصيغة صيغة خبر لكن المعنى أن يجي عن الحق معلمة أنه لم يعلم لك حق ذلك النبي ولا كان تركه ولا علم لك ذلك النبي وإنما قال راعين لك لخطه فلا يحل إذا هذا مجمل بالمعنى لكن جاء بصيغة الإيه؟ جاء بصيغة الخبر ثم نصل إلى الفائدة التي فيها أكثر الفوائد في هذا الحديث كله وبه نفسه في هذه السرية التي يعني ربنا صادق عن مقتضاها وهو قول معاوية رضي الله عنه وكان له ذرية فرعى عليه غنما لدينا أخر المهجرين ثم عن عهد من ذلك آدم آسف كما يكفون فجاء الذئب فعاد فأكل غنما لقد كتبها على وجهها فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا رجل من بني ادم اهل السنه والسجون عند فتحت الجاريه على وجهها قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فقلت يا رسول الله افلا اعتقها كيف اعتقها فيه كان عند الدرس ذا للنساء والرجال نعم لكن انا كنت خلف النساء على الرجال لم يفتح فتح الاسلام الكلام مراعاه مقتضى الحال يفتح واحد تجد كثيرا عن الحلال وصحبتك اياه علمت ظواهر غضبه ورضاه ما يجيش يتغير وجهه العفاريت بتتحرك كيف كله انت حاجه ما انت حاجه بس هي في هذا الحديث ليس عني في الحصر كل الحصر بكل اللي خليه والمعروف لن كل الضوء العظيم في الحصر يعني بعد كل اللي عملته بضرب عملته قوله ايه هو هذا الحصر من كمان الصحبة ورعاية الصحبة اللي انت تنظر الى صاحبك بتوافر غضبية ورضاها النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب كأنها تطفئ في وجهه حد الرمان حر وجهه وكان إذا استشرى احمر وجهه كأنها تطفئ في وجهه حد الرمان وكل ما يستشرى يحمر وجهه وكل ما يكبر أوي يحمر وجهه مرؤوس المارك ذا قال لك الموقف نفسه الموقف نفسه العين دي شغلتها يتهيأ قالت الوجه لا يضيء الا بالعين بغير فيها شعاع ولا معاني ذكر اي واحد يضحك من قلبه ولا يفكر المنور على طول ايه اللي خلى وش ينور مع ان رسم الابتسامة عندي قصيدة قلبي مكسور بين رسم لك الابتسامة بين قلب فلان ده ابتسامته ده فلان مع ان فتحة البق واحدة والاثنين دول ورث الميلة لكن مرة في وسط الدم ومرة في وسط الدم ابن فرق قالك ضي العين ضي العين ولا معين العين هو اللي بيفرق هو اللي يدري بهذا الوجه يعني شوف كعب بن مالك يقول يا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه خير ملك إذا سر كعب بن مالك يكتب حديثه قبل كده شويه لما النبي صلى الله عليه وسلم اصلى قبيل من تبوك وبعدين دخل المسجد وجاء المعسكرين من الاعراب يعتذرون وجاء كعب بن مالك قال كعب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب إيه بقى تبسم المغضب يقع الراحل في الغضب بل بالحيل ما تبسم عصر أن لك تبسم تبسم المغضب فقال ما خلفت وبعدها بشوية لما يجي السيد الكعب بن مالك بيروح عشان يجي السيد الكعب سبحان الله يزيد على نفسه ايه احنا مسلم انت اول مساء مسلم كان ظالا فاهتدى المفروض ان تسأل نحن الدفن دين بنت ايه محبتك لأخيك ومحبة الهدى لأخيك مرضى عن قدر الناس مبارك وطعيم الذي أشهد فرحين ربنا يجب فيه فرحين بسيح بجلس الزهد يخل فسنة رسولنا يخاصل لنا قال فدخلت المسجد لما تاب الله علي فإذا أسلت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إذا سرت فنار وزهر فأنا سفعة خمر إذا سير ربنا نبي فرسل الموضة وين النبي أن يصبر فنار وزهر فنار وزهر فنار وزهر عشان كده نحن حاجة في الوجه ولذلك كل قصائد الشعر والغزل كلها على العيون والذي يخص إلا العيون يلا العيون البقر وعيون الهيور وعيون الجمال والكاملة يلا العيون الصقرة والعيون السريدة والحديد كل هي يحضر كل الضر بتاع اليد كله كلها هو في العين بخبرك فنبدأ لما يكر بالقطر أعطى العين هذا المنطلات كلها إذا المسلوب هو أمين حنين أعرف لما يستهل حصل ليه تبقى حنين ولما يغضب إذا حصل ناصب يغضب منه يضيب العين هو اللي يساعد على التطبيق ما بين المنطقين فلما يقول له بارك الله يخبرنا فمين كرمونه يضحك يعين كل ما بيع الفتنين إلى صعب ومع الخميطين ذي اللي أخذتها بخبرك يعني أنا يرى الجنة بيض المنطقة اللي لم أعلم بخبرك وأنا عزيز غضب المين العين جوا بسيد الله فاطمة من مجيب حاطمة كان هو كل حياته موظفين كل الجوارح والحواس الخمسة له شوف عنه فرمانة تقول ما لفت ديباجا ولا حريرا إلا ولا أنعم البصر كله ليه هتكون انت سامي غير بيه بيه مثلا ليه اللي يطريه حكوه على ايه الوقت يوضح الاحساس وهي دي حكوه المحب بذات المحب بتعرف العلم اغلى حاجة عندها ابنها والولد الصغير بيبكي لاشياء شتى مره يبكي جوعا ومره يبكي لان عنده مغص الما ومره يبكي بلع بخبرك عن السبب الام تعرف تفرق ما بين بتاع دول في ثلاث حالات ليه وظيفه كل حياتها دلوقتي في بلد يخلص من الكلام ده في المد المثال المرأة الذكية العاقلة التي تتدين بطاعة زوجها في المعروف وبحسب الاستطاعة بتوظف كل امكانيات الجهد يبص الاختيار تعرف وعي ايه يبص في الارض تعرف وعي ايه بتسكيل الاكل ما بيعترف بس تعرف ان الاكل لم يحدث رضاه مثلا أو لما أقدم إذناء ذو المدى وزنع جريش بخدرة ليس ونبقى على الضيطة صوت كل تخصيص على هذا البشر هو ليس أي ما هناخد هذا وعظم لما رجع ليس في صوته كل تختار دور حاجة ما أعطى دور حاجة رحمة لنبع في الكلام ملت ملت أكثر من مرة كان يمكن ياخد نفسك وبعظم يتكلم بحيث يبقى النفذ بنفس الطريقة بيبقى النظرة وكفر إذا كان يبقى النفذ يعني مثلا الصحابة يقولون كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقين أكثر من نفس الأحياء بحيث يبقى كل ما يبقى كيف زي ما تلاقي إيه دائما إيه يسد نفسه وفيها إيه إيه حسيب على هذا ما أحد من إخواني اللي هي نبي البحر اللي بيت هيدا برضه كلنا عشان كده هيدا على إيه ورغم كده الفجر وأخبرك بدل ما يمسك الواد يضرب أو يمسك الست يضرب معاه يمسك الواد في الدورة كده الواد كله كلام وأخبرك فحتى يذكر إيه يذكر من نفسي وحياته كل واحد اللي طلع دي اجتهاد كل الموظفين في حياتهم كلها لأحاسيسهم بهذا المريض الثاني فأي من الأهل تركته قال فتغير وجهه أنت اللي لا تغير هذا وعطي الصدق لله لا تعرف اللي ده تغير غضب إذا الرجل المخد يوظف كل إمكانياته وملكاته لشريك عمره بالضبط بصورة بسيطة ومضبوط بصورة بسيطة ده راجل شريك في رحلة حياتك تمتد 50 عام و60 عام يعني حياة طويلة. وبعدين رد الإمام إذا استطاع خراجه من الشرك استخدامه كفة المسألة. طيب احنا هنفيد الدرس ده برضه. إن أول الأمور يا ابني قال لي أفلا وفقنا عرف إن عايز مكان. أفلا وفقنا قبل كله. ماذا وعي الله قال الترجمة وهذا رد على الذين يقولون هذا الكبير الله عليه وسلم رد على الذين يقولون إن الله لم يكن له بل الله تسمى إما يليك بجلال اوعى تسأل لكل بحب السماء إذا السماء أكبر منه فبتكون مستوى على العرش والعرش أكبر منه من عادة الإنسان ما يعود على كل شيء يصير يحمي إلا دون الله يكون كل شيء أكبر من جسد وكل الذين كانوا هذه الأسئلة يتغضوا عن الأمة ويصدوها عن العقيدة الصحيحة من عرفوا عن الله عز وجل إلا ما عرفوه عن فوق الأجسام. لما واحد من الجماعة اللي هم بيقولوا وجود الله عز وجل اللي هم دول كلهم الملك طيب إذا نزل بالسماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ بطلب الجنة الكلام ده للأجسام الكباب اللي هي عصرانية دي انت بتقولها للجنة حبيبها هنا كنت تقول لي هي عصرانية دي تعلم في الزاوية اقول لك لا لأمين من أرسان مين لكن ايضا اتفق كميه وانا مريم ليس تلقيه بجير الصدق ورد يرد على الزاوية الزنية هذا السؤال اللي هو الزنية إلا إذا أقررت أن لك أن الله يحذركم أن الله جسم لكن كل أن الله ذات أن الله ذات يثبت لبعض من أثبته ليثبت الشيطان ليس كمثله شيء قال من محمد قال أنت رسول الله ولما أقر بتوقية الله عز وجل ولإقرار إقرارها أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بالإيمان قال اعطيكم بينها الايمان اقول قولي هذا واشكر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.